الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال رحمه الله في سياق كلامه عن شرطي قبول العمل، قال: وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، وهو ما أمر الله تعالى به ورسوله، وهو الطاعة، وكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون، إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح، وهو الحسن، وهو البر، وهو الخير، وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام. وهذه الجملة تدل على أن التوحيد هو أصل الإسلام، لأن الإيمان له أصل وفروع، فأصله التوحيد والبراءة من الشرك، ثم بقية الواجبات مكملة للإيمان الواجب، ثم تكون المستحبات وهي داخلة في كمال الإيمان المستحب. قال: وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم، هذا هو الحق الذي خلق له هذه الخليقة، وهو تحقيق عبادة الله، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العبادة من أجلها خلق الثقلان، ما خلقهم الله عز وجل للهو واللعب وللاشتغال بالدنيا ولقضاء الوطر والشهوات، وإنما خلقهم لهذه الغاية العظيمة، وهي تحقيق عبادة الله، وأن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وكل ما سوى ذلك من الأعمال التي يقوم بها العباد فإن كانت معينة على هذه الغاية فلها حكمها فتكون مشروعة، وإن كانت مضادة لها فهي مذمومة، وإن كانت ليست من هذا ولا من ذاك فهذا هو المباح الذي لا يتعلق به اسم ولا طاعة. قال: ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، وهو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الطاعة، أي لا بد مع التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل لا بد أن يكون العمل صالحا، فهذان الأصلان عليهما مدار الدين، وهما الإخلاص لله في العبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، والعمل الصالح هو المشروع، فإن لا نعرف الأعمال الصالحة إلا عن طريق الشرع الذي شرعه الله عز وجل لنا. وهذا لا يعني إنكار أن للعقل إدراك للحسن والقبح، فإن أهل السنة لا ينكرون ذلك، وإنما ينكره الأشاعرة والمعتزلة يغلون في العقل، وأهل السنة يقولون إن العقل يدرك الحسن والقبح، لكنه لا يدرك الحسن والقبح في كل شيء، فقد شرع لنا من الدين ما قد يخفى على العقل الحكمة فيه، ومنعنا من بعض الأمور ما قد يخفى على العقل الحكمة من المنع منها. فالمقصود أنه لا بد للإنسان من الإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى، وهذا مقتضى تحقيق عبادة الله، ولا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بالسنة وامتثال هديه، وهذا هو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الدين مداره على كلمة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأصل الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله، تصديقه وثمرته هو عبادة الله. وأما كون الرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويعبد غير الله، فهذا لم يحقق هذا الأصل. وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو امتثال هديه في الدين. أما كون الرجل يقول هذا نبيي ورسولي ثم يقتدي بغيره ويعبد الله بغير ما شرع، فهذا لم يحقق هذا الأصل. قال وهو الطاعة، فكل طاعة عمل صالح. هذه مصطلحات شرعية، الطاعة إذا قال المسلم هذه طاعة، فالطاعة هي العمل الصالح، وكل عمل صالح طاعة. لا يتصور في عمل صالح أن لا يكون طاعة، لا يتصور في عمل صالح أن يكون معصية. كل الأعمال الصالحة طاعة، لكن قد توجد صورة العمل الصالح ويكون مخالفة، مثل من امتثل نوعا من أنواع العبادة وأشرك فيها. فالصورة للعمل أنه عمل صالح، لكن لفقده الإخلاص لله تبارك وتعالى فهو غير ذلك، بل قد يكون شرك. لو سجد لغير الله فهذا شرك، لو ذبح لغير الله فهذا شرك. والصورة في الظاهر قد لا يفرق بين من ذبح لله ومن ذبح لغيره، فالأعمال تتميز بالنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، في رواية إنما العمل بالنية. فالأعمال تميزها النية، إن كانت صالحة فهي كذلك، وإن كانت سيئة فهي كذلك. قال وهو العمل المشروع المسنون، هذا هو العمل الصالح، هو العمل المشروع. المشروع يقابله الممنوع، لأن هذا الدين شرع ومنع، فالشرع هو ما شرع لنا فعله، والمنع هو ما شرع لنا تركه. فالمشروع على مرتبتين، واجب ومستحب، والممنوع على مرتبتين، محرم ومكروه، وبين المشروع والممنوع المباح، وهذا لا يتعلق به شرع ولا منع. قال وهو العمل المشروع المسنون، لاحظوا المصطلح الآن هنا، وهو العمل المشروع المسنون. ما المقصود بالمسنون هنا؟ ليس المقصود بالمسنون هنا السنة التي هي في مقابل الواجب، وإنما المقصود بالمسنون هنا السنة التي هي في مقابل البدعة. يدل على هذا قوله بعد ذلك إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب. إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب. فالمسنون لا يقال أنه مأمور به أمر إيجاب، فدل على أن المسنون هنا هو المعنى العام للسنة، فإن السنة تطلق على عدة معاني، تطلق على عموم المشروع وهي في مقابل البدعة، كما جاء في حديث العرباض بن سائف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فذكر سنته وسنة خلفائه وذكر في مقابلها المحدثات والبدع، وتطلق السنة في مقابل الواجب كما هو في اصطلاح الفقهاء، يقولون هذا واجب وهذا سنة، وتطلق السنة في اصطلاح أهل اللغة على الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة، فإذا أضيفت إلى محمود فهي محمودة، وإذا أضيفت إلى مذموم فهي مذمومة. قال: إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح، وهو العمل الصالح، لأن المشروع كله من الأعمال الصالحة وهو الحسن، طبعا هذا في مصطلح الشارع، وهو الحسن، لأن الحسن في اصطلاح الشارع هو المشروع. وقد يكون الشيء حسنا ولا يدخل في المشروع، مثل الطعام الحسن واللباس الحسن وبعض ما يتخذه الناس من المباحات يقال هذا حسن وهذا رديء، فليس بالحسن هنا ما هو معروف في عرف الناس، وإنما المقصود بالحسن هنا المشروع الذي شرعه الله وهو البر، والبر يدخل فيه جميع ما شاء الله عز وجل من الواجب والمستحب، وهو الخير أيضا في اصطلاح الشارع وهو كل ما شرع الله، وضده المعصية وهي كل ما حرم الله فعله وترتب الثواب على ذلك وترتب العقاب على ذلك. معصية هي كل ما حرم الله فعله ورتب على فعله العقاب. والعمل الفاسد، العمل الفاسد هو كل ما لم يشرعه الله عز وجل، لكن أكثر ما يطلق الفساد على الأعمال الصالحة التي أخل ببعض شروطها، فيقال هذا يفسد الصلاة ويفسد الحج ويفسد هذه العبادة. والسيئة أيضا، السيئة مصطلح يطلق على المعاصي والذنوب والفجور، وهي أيضا من المصطلحات التي تطلق على المعاصي وعلى الذنوب. والظلم أيضا يطلق على المخالفة، لأن هذا الدين كله إحسان، إما عدل وإما فضل، والظلم ليس من الدين، وتدخل المعاصي كلها في الظلم. والظلم على نوعين: ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله عز وجل من الذنوب والخطايا، وظلمه لغيره بتعديه على حقوق الغير. وينقسم الظلم أيضا باعتبار آخر إلى أكبر وأصغر، فالأكبر هو الظلم الأعظم وهو الشرك، والأصغر ما دونه من الذنوب والخطايا. قال المصنف رحمه الله: ولما كان العمل لابد فيه من شيئين، النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية، لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله تعالى ويثيب عليها أن يراد الله بذلك العمل. والعمل المحمود الصالح وهو المأمور به، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم، ثم نبه على أن العمل لا بد فيه من شيئين: النية والحركة. المقصود بالعمل هنا عموم العمل، بل قال العلماء: ما من عمل إلا وله نية وحركة. وهذا هو أحد الوجهين في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال بعض العلماء إنما الأعمال بالنيات هذا في الأعمال الصالحة، إنما الأعمال تكون صالحة بالنية أو بالنيات. وقال بعضهم بل هذا عام، إنما الأعمال بالنيات أي لا يتصور وجود عمل إلا وراءه نية. قالوا والذي يعمل من غير نية هذا هو المجنون الذي ليس له قصد ولا إرادة. ولهذا يفرقون بين العقلاء والمجانين، يقولون هذا له قصد وإرادة وهذا ليس له قصد. وقد يطلقون هذا على الأعمال أو الأفعال غير الاختيارية، كالحركة التي تحصل في البدن من غير اختيار، كحركة العروق وحركة القلب وحركة هذه الأجهزة التي جعلها الله عز وجل تعمل في البدن، كالجهاز التنفسي وجهاز الهضم، كل هذه تعمل بإرادة الله وبقدرته من غير اختيار للإنسان. فهذا قول لبعض أهل العلم أن كل عمل لا بد له من نية. قال ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين، النية والحركة، النية التي تميز هذا العمل عن غيره، يريد به كذا ولا يريد كذا. وتطلق النية أيضا على الإخلاص في الأعمال الصالحة. والحركة هي الفعل، ولكن الحركة هنا أعم من الحركة البدنية، فقد تكون حركة القلب، وقد تكون حركة النمو في النبات. فإن الحركة أعم من حركة بدن الإنسان، لكن المقصود بالعمل هنا عمل الإنسان، وأن له فيه نية وحركة. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. أصدق الأسماء يعني أن هذين الاسمين هما أصدق الأسماء إذا ما سمي بهم المولود، فيكون كما يقولون لهذا المولود من اسمه نصيب. فإذا سمي المولود حارث أو همام فإن هذان الاسمان أكثر ما يصدق من الأسماء، هما هذان الاسمان، حارث من الحرث والعمل، وهمام من الهمة والعزيمة. قال فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية، كل همام وحارث له عمل ونية. فلا يتصور عامل من غير نية ومن غير حركة. قال لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أن يراد الله بذلك العمل، النية المحمودة أن يراد الله عز وجل بذلك العمل. قال والعمل المحمود الصالح وهو المأمور به، العمل المحمود الصالح هو المأمور به. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يدعو في سجوده بهذا الدعاء، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، دعاء عظيم. وهذا يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم وفقه عمر بن الخطاب، اللهم اجعل عملي كله صالحا، هذا دليل على السلامة من جميع الذنوب، بل إن كل عمل يعمله من الأعمال الصالحة، بل دليل على أنه لا يشتغل بالمباحات. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. فهذا اشتمل على الخير كله، وأن يكون الإنسان مشتغل في سائر أحواله وأوقاته بالأعمال الصالحة، وأن يكون قصده وإرادته بهذا العمل وجه الله عز وجل. فهذان الأصلان العظيمان عليهما مدار قبول العمل، وهما الإخلاص في النية والقصد، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. هذان شرطا قبول العمل. وهناك شرط آخر متعلق بالعامل نفسه، وهو الإيمان والإسلام. فلا يقبل الله من الأعمال الصالحة إلا ما كان، إلا ما صدر من المسلمين. أما الكفار والمشركون فإن الله لا يقبل منهم عملا ولو كان صالحا، ولو أرادوا به وجه الله، لأن الشرك محبط للعمل ومانع من قبول العمل. فهذا شرط العامل. ثم شرط العمل الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله تبارك وتعالى في القصد والنية، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. كثير من المسلمين يدرك المتابعة في مثل الصلاة والصوم، ولكن كثير من الأعمال التي يتقرب بها المسلمون لله تبارك وتعالى يغفل الكثير من الناس عن المتابعة فيها. ولهذا لو نظرنا بين سؤالين، وهذا موجود في المسلمين، كم عدد من يقول كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أحج؟ هذا كثير. انظر في مقابل هذا كم عدد من يقول كيف نأمر بالمعروف، كيف ننهى عن المنكر، كيف نجاهد، كيف ندعو إلى الله. هذا قليل بالنسبة للأسئلة السابقة، لأن كثير من الناس يظنون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بابه واسع، ولا يحتاج إلى علم ولا إلى فقه، وأن الإنسان يدعو بما يستطيع وبما يعلم، ويظنون أن هذا الباب الأمر فيه واسع. بل إن الذكر أيضا قد يخفى على الناس، فيظنون أن الذكر أن تذكر الله بما شئت، على أي حال وعلى أي عدد وفي أي وقت، بخلاف الصلاة يدركون أنها عبادة مقيدة بقيود. فهكذا سائر العبادات كلها مثل الصلاة، كما أن الصلاة لا تكون مقبولة إلا بالمتابعة، فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عبادة، الجهاد عبادة، الذكر عبادة. فلا بد للمسلم قبل العمل أن يتعلم فقه هذه العبادة، ما هو شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف يكون وبأي شيء، ومن الذي يقوم به، وما هي الأمور المعتبرة فيه، وما هي حدوده، وما هي المصطلحات الشرعية الواردة في سياق تقريره، مثل الاستطاعة، ما المقصود بالاستطاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد من فقه هذه الأمور. نعم. المصنف رحمه الله: وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون هكذا في حق نفسه، ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: العلم إمام العمل والعمل تابعه. وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام. فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي، ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود. ثم نبه المصنف بعد هذه المقدمة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الأعمال الصالحة التي يجب أن يتوفر فيها الإخلاص والمتابعة، فالإخلاص أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يبتغي وجه الله، والمتابعة أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال ولهذا ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، إن لم يكن بعلم وفقه. قال وكان وكما قال عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الأموي الراشد، عمر بن عبد العزيز قيل أنه خير التابعين، قال من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذا هو الواقع، من عبد الله بغير علم وفقه كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقل هذا في الدعوة، من دعا إلى الله بغير علم فإفساده أكثر من إصلاحه، من ادعى الجهاد في سبيل الله بغير فقه إفساده أكثر من إصلاحه. والعبرة بما وقع لهذه الأمة في سالف عهدها، هؤلاء الخوارج أرادوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان إفسادهم أعظم من إصلاحهم. وهؤلاء المتصوفة انقطعوا إلى العبادة وتركوا الدنيا بأسرها يريدون ما عند الله، فما الذي أفضى به أمر هؤلاء؟ ما الذي انتهت إليه عبادة بعض المتصوفة لما كانت عن جهل إلى القول بوحدة الوجود؟ ما هو وحدة الوجود؟ قولهم إن كل شيء في الوجود هو عين وجود الله، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. انظروا إلى العبادة التي تكون بجهل إلى أي شيء تصل. الخوارج كانوا حفظة للقرآن، كانوا يلقبون بالقراء، وكانوا أهل غير على الدين، لكنهم على جهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحسبونه لهم وهو عليه. وهكذا الآن أتباعهم في هذا العصر إلى هذا اليوم يخرجون يقتلون المسلمين ويدعون أن هذا من الجهاد في سبيل الله، يفجرون في مكة والمدينة ويقتلون الحجاج والزائرين وولاة الأمور والعلماء والمصلحين. هل يفعلون هذا ويظنون أنه معصية؟ يعدونه قربة لله، تقربون بدماء المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهؤلاء مخلصون، فيهم إخلاص، يريدون الخير لكن بغير علم وبغير هدى. وهكذا لما زعم بعض أهل الكلام، زعموا تنزيه الله، قالوا نريد أن ننزه الله. كيف ينزهون الله؟ قالوا ننزه الله عن مشابهة المخلوقين، إلى أن أفضى بهم الأمر إلى تعطيل وجود الله. قالوا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، لا فوق العالم ولا داخله. وهكذا كل عبادة وكل عمل صالح يراد به وجه الله إن لم يصحبه العلم والفقه يفضي بصاحبه إلى هذا الفساد العريض الذي حصل لهذه الأمة. كذلك الدعوة، لاحظ الآن من ينتسب إلى الدعوة ويدعو إلى الإسلام من الدعاة الذين أصبحت لهم منابر وقنوات، منهم من يدعو إلى الشرك، منهم من يدعو إلى البدع، كل هذا بجهل. ويظن كل من كان له قصد حسن أنه يمكن أن يكون داعية، حتى إن في عرف الناس اليوم كثير من الناس اليوم أن كل إنسان يستطيع أن يكون داعية، ولهذا تجد الرجل يكون نصرانيا ثم يسلم، وما أن يسلم حتى يبدأ بالدعوة وهو لا يعرف شيء من الدين، يبدأ في تصنيف الكتب، يكون فاسقا يهتدي ما أن يهتدي حتى يصبح داعية، مغني بالأمس كان يغني هداه الله وهذا خير، ثم بعد ذلك يصبح داعية، يعني انتقال من الفجور والمعاصي إلى الدعوة إلى الله. وكان الواجب على هؤلاء أن يتفقهوا أولا، فإذا فقه الرجل في دين الله وعرف الشرع وعرف العلم يمكن بعد ذلك أن يدعو، أما أن يكون يعني أبعد ما يكون على العلم وعن الدين ثم بعد ذلك يكون داعية، ولازم هذا أن كل من دخل في الإسلام يمكن أن يكون داعية، هذا غير صحيح. والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة لا بد أن تكون بعلم. أيضا ذكر المصنف ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال العلم إمام العمل والعمل تابعه. العلم إمام العمل كالإمام في الصلاة، المأمومون تبع لإمامهم، لن تجد مأموما يقتدي بإمام يركع قبل إمام أو يسلم قبل إمام، كذلك العلم هو إمام العمل، العلم قبل القول والعمل، العلم متقدم على العمل، تقدم على الدعوة، تقدم على الجهاد، تقدم على الصلاة، تقدم على الزكاة، فيمكن لإنسان أن يكون عابدا إلا بعلم. ولهذا جرى عمل العلماء وكل أهل الخير والفضل قديما وحديثا أن أول ما يستقيم الرجل وتنبعث همته وعزيمته في طلب هذا الدين يبدأ بالعلم، يبدأ بالتعلم، يتفقه في دين الله، لا يمكن أن يكون عابدا قبل العلم، ولا يمكن أن يكون داعية قبل العلم، ولا يمكن أن يكون مجاهدا قبل العلم. العلم إمام العمل والعمل تابعه، العمل يتبع العلم، وبينهما تلازم كما قال علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، بينهما تلازم، لا عمل إلا بعلم، والعلم إذا وجد ولم يتبعه العمل ارتحل. فهذان أصلان عظيمان عليهما مدار سعادة المؤمن في هذه الحياة وبهما نجاته يوم القيامة، العلم والعمل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن القسمة في العلم والعمل رباعية، فأهل النجاة هم أهل العلم والعمل، والطائفة الثانية هم أهل علم بلا عمل، وهؤلاء فيهم شبه من اليهود، أهل علم بلا عمل، والطائفة الثالثة أهل عمل بلا علم، وهؤلاء هم أهل البدع وفيهم شبه من النصارى، والطائفة الرابعة قوم لا علم لهم ولا عمل، قالوا وهؤلاء أشبه الناس بالبهائم والدواب، ليس لهم علم ولا عمل، وأهل النجاة هم أهل العلم والعمل. فلا ينفع العلم بدون عمل، وإنما هو حجة على صاحبه، لا يمكن أن يكون عمل بلا علم. قال وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى. الإنسان لا يمكن أن يعرف نفسه ويعرف مرتبته في الدين ويعرف منزلته من الشرع إلا بأن يزن نفسه بميزان الشرع، وإلا العقول ما تميز هذه الأمور، كما أن الناس الآن يتفاوتون في عقولهم، في مآكلهم ومشاربهم، وفيما يلبسون، وفيما يقتنون، تتفاوت العقول. ولهذا يقولون لو اتحدت العقول لكسدت السلع، لو كانت العقول على درجة واحدة كسدت السلع، سيتجه الناس إلى سلعة واحدة وتكسد السلع. لكن سبحان الله، مهما كانت السلع فلكل نوع من يقتنيه وما يرغب فيه بحسب تفاوت الناس في العقول. هذه العقول التي هي بهذا التفاوت لا يمكن أن تدرك الدين، ولكن يزن الإنسان نفسه بميزان الشرع. ارجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وانظر ماذا تفعل، وكذا في الصوم والحج والدعوة والأخلاق والمعاملة. فإذا كنت موافقا للشرع على هذين الأصلين، على الإخلاص والمتابعة، فهذا دليل التوفيق. وإلا فالإنسان مقصر إذا قصر عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين. قال: فلا بد من العلم بالمعروف، بالمعروف والمنكر، والتمييز بينهما. لا بد من العلم بالمعروف والمنكر، والمعروف هو ما عرف من الدين، والمنكر هو ما أنكر في الدين. بعض العوام المعروف عنده ما عرفه، والمنكر ما أنكره، والمعروف ما نشأنا عليه، والمنكر ما خالف طباعنا. ولهذا تجد بعض الناس يأمر ما ليس بمعروف لأنه في مجتمعه يفعل هذا، وينهى عما ليس بمنكر لأنه نشأ على هذا. هذا لا يجوز، إنما يوزن هذا الأمر بالمعروف في الدين. ولهذا قال العلماء إن المسائل الاجتهادية لا ينكر فيها، قد يكون هذا الرجل هذا مذهبه وأنت على مذهب، وهذا المذهب لا يستطيع المجتهد أن يقطع بضلاله ما دام أن له سلف، وإنما يكون الإنكار في المحرمات. وأما إن كان على مذهب أو على قول له فيه سلف فإنه لا ينكر عليه، وإن كنت الذي تعتقد أنت أن الصواب كذا، لكن هذا له اجتهاده. ولهذا من رحمة الله أن العلماء يختلفون، ولا يكون هذا الاختلاف موجب للعداوات والخصومات، وأن يحذر بعضهم من بعض، وأن يعادي بعضهم بعضا، وأن يطعن بعضهم في بعض. لماذا؟ لفقههم في هذه المسألة العظيمة. وإذا قصر علم الرجل اعتدى على الآخرين وخطأ واتهم مخالفه في الاجتهاد بأنه على ضلال، وهذا يحصل من قصور العلم. وإلا لو علم الرجل أن لهذا المذهب دليله وبه من قال من السلف، فإنه لا يمكن أن يقطع بأن هذا باطل إلا أن يكون بدليل صحيح. وإذا اقتنعت بالدليل ووفقت له فلا يلزم أن يعلم هذا غيرك، فهو معذور من هذه الجهة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أن بعض أهل العلم قد يفتي بقول على خلاف الدليل، فهو معذور من جهة عدم اطلاعه. قال: ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي. أيضا حال المأمور والمنهي لا بد أن تعلم من تأمر ومن تنهى، فقد يكون له عذر، وقد يكون له مذهب يقتدي به، أو له اجتهاد، فلا بد من المعرفة. مثل إذا رأيته، وكذلك معرفة الحال، مثل هذا المسجد الكبير، يأتي إنسان ويجلس بجانبك، يتعجل بعض الناس، يقول له قم فصلي تحية المسجد، وهو لا يدري هذا الرجل هل صلى في مكان آخر أو لا، ويظن أن هذا أول دخوله للمسجد، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي للإنسان أن يستعجل. ترى إنسان يشرب بيساره ويده الأخرى على صدره أو على فخذه، فلا ينبغي الاستعجال، قد يكون معذور. فهذه الأمور لا ينبغي الاستعجال فيها، وإنما ينبغي التثبت من معرفة حال من تأمر ومن تنهى. ولهذا كان بعض المتعجلين ينكر على عالم جليل في مسألة، وإذا بالعالم يذكر في المسألة أقوالا ويرجح بينها، وهذا لم يعرف من المسألة إلا قولا واحدا. قال: ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط المستقيم، وهو الدين، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون الميزان ما يعرفه فلان وما أنكره فلان، وإنما يكون الميزان هو هذا الدين والدليل الذي هو حكم بين الناس، فإذا تبين الحق بدليله وجب على الناس اتباع الدليل. قال المصنف رحمه الله: ولا بد في ذلك من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من الأمور التي تراعى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن نبه على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والعلم الذي يعلم به الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يأمر به وما ينهى، قال: ولا بد في ذلك من الرفق. لا بد في ذلك من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، في الدعوة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في التربية، في العبادة، في الأخلاق، في سائر الأمور. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. بعض الجهلة يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من غلظة وشدة، ولربما ظن بعضهم أن من شروط المنكر أن يكون شديدا عنيفا، لأنه يتصور إنكار المنكر لا بد فيه من شدة وغلظة. هذا غير صحيح. الإنكار قد يكون بكلمة طيبة وبتوجيه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر المنكر كما جاء في هديه بأن يتبسم تبسم المغضب، يتبسم تبسم الغاضب المغضب من الشيء، فيعلمون أنه لم يرضى وأنه ما رضي بهذا الشيء. وكان يدخل بيت عائشة ولربما رأى شيئا يكرهه فيصرف وجهه للجدار ولا يتكلم حتى يعرف الغضب منه عليه الصلاة والسلام. فالرفق مطلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعض الناس إذا قلت له الرفق قال: أنا والله ما أستطيع، إذا رأيت المنكر ما أستطيع أصبر. نقول: هذا من ضعفك، ويجب أن تعتقد أن هذا خذلان وعدم توفيق، ولا تتمدح به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغير على دين الله منا بمراحل، ولا يمكن أن نقارن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يغضب حتى يرى الغضب في وجهه ويتمعر وجهه غضبا لله، وهذا ما يكاد يحصل منا اليوم إلا من رحم الله. ومع هذا كلامه كله رفق، ودائما أنا أنبه على مسألة، عندما يقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب حتى كأنما فقئ حب الرمان في وجهه، انظروا إلى هذه الحالة، ثم انظروا ما الذي قال بعدها. فلو لم يقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب ما عرفنا أن هذا كلام غاضب. لن تجد في السنة كلمة واحدة يقال أنها صدرت عن غضب، وأن هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حالة غضب لا ينبغي أن يؤخذ بها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب المشركين والمنافقين، ووجدت المعاصي في عهده، الزنا، شرب الخمر، جلد على الخمر، ورجلا كان يتردد عليه ويجلد، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وكان واحد منا اليوم قال هذا يدافع عن شارب الخمر، عن هذا السكير، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وجاءه شاب قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، لو هذا جاءني واحد منا اليوم ماذا يفعل بي؟ لو جاء لي أحد طلاب العلم قال يا فلان أنا أريد أن تبيح لي الزنا أو تفتيني بالزنا ماذا يقول له؟ فهذا يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ قال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ قال لا، قالوا الناس لا يرضونه لنسائه. فرجع الشاب وهو ممتلئ إيمانا ويقينا بأن تحريم الزنا ليس مجرد أمر فقط، وإنما هو لمصالح شرعية، وأن هذا الأمر لا يملكه أحد، وإنما هو حق عظيم. وعدم العفة فيه اعتداء على أعراض المسلمين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الأمور بحكمة وبرفق وبلين، حتى دخل الناس في دين الله أفواج، وأقبل الناس على هذا الدين. والمسلمون اليوم لو سلكوا هذا المسلك في الرفق واللين لنفع الله بدعوتهم وبتوجيههم، ولدخل الناس في دين الله أفواجا. ولهذا لاحظوا الآن عندما تسمعوا في الإذاعة أحيانا تأتي مقابلات مع من دخل في الإسلام جديدا، بأي شيء دخل، كيف دخل؟ تتبعوا هذه الأمور، هل دخل أحدهم بعنف؟ قال أنا دخلت في الإسلام ضربني مسلم حتى أوجعني ضربا وقال ادخل في الدين فدخلت، أم أنهم يقولون رفق بي مسلم، أهدى لي، أعطاني، رأيت معاملة حسنة، رأيت صدقا في الحديث. ما دخل هؤلاء إلا بالرفق. ولهذا من أراد أن يكون هاديا مهديا ينفع الله عز وجل به فليلزم الرفق. وللأسف مما شاع اليوم بين نابتة من الشباب جدد، وهذا غريب في المجتمع، يرون أن من منهج السلف الشدة والعنف، وأن كلما كان شديدا غليظا دل على شدة تمسكه بمنهج السلف، ودل على قوة إيمانه، وهذا جهل. ويتمسكون ببعض الآثار عن السلف من الشدة في موطنها فيعممونها على غير منازلها، تجد بعضهم لا يسلم على المسلمين، وإذا رأى عاصيا عبس في وجهه وكأنه يرى كافرا، وإذا أمر بالمعروف بشدة وغلظة، ولربما تهاجروا فيما بينهم كما هو واقع الآن. فهؤلاء مخاطبون بهذا الحديث، وهو من الأحاديث التي تعد من الأصول العامة في كل شيء، ما كان الرفق في شيء إلا زان، ولا كان العنف في شيء إلا شان. ويجب على المسلم أن يوطن نفسه حتى يكون رفيقا، أن يعلم أنه لا يوجد مسلم لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة مسلم بحق يتدين بهذا الدين وهو يتعمد المخالفة.